أولا الكندي وآراؤه الفلسفية. مولده ونشأته، الكندي هو فيلسوف العرب، وهو أول المشائين من فلاسفة الإسلام، وهو اسمه أبو يعقوب إسحاق الكندي. وكان هذه البلدة هي قبيلة كندة في جنوب الجزيرة العربية، ولذلك فهو أول فيلسوف من صميم العرب اشتهر وعرف بالفلسفة. ورغم اشتهار الكندي بين أبناء عصر بالعلم والفلسفة والفضل، فإن حظه من التاريخ لحياته الخاصة لم ينل قسطا من الوجود في كتب التاريخ وكتب التراجم، حتى أنهم اختلفوا في تاريخ وفاته وفي تاريخ ميلاده، فقيل أنه ولد في سنة 185 هجرية بالكوفة، وقيل أيضا أنه توفي عام 252 للهجرة، وهذا هو ما اختلف حوله، وقيل أيضا 260 للهجرة، وهذا بحسب ما أوردته كتب التراجم مع اختلافها. ولما تجاوز الكندي سن الطفولة أخذ بقسط وافر من العلوم الإسلامية في مدينة البصرة ثم وأيضا في الكوفة، وهما حاضرة الثقافة الإسلامية في ذلك الوقت، ودرس اللغات المتنوعة كالفارسية واليونانية والسريانية، ودرس من ثقافات وعدة ثقافات مختلفة في ذلك الوقت كانت تتصارع وتتنافس. كان الكندي يلم بكل هذه الثقافات في ذلك الوقت، ولذلك نجده حتى في مؤلفاته وفي كتبه نجده متعدد الثقافات، لأنه في ذلك الوقت كان هناك ظهرة الفرق، وكانت هناك المعتزلة والشيعة والإسماعيلية، وهذا الصراع الفكري كان له أثره في تنمية ثقافته التي أصبحت ثقافة واسعة متعددة. ومال الكندي في بداية أمره إلى فكر المعتزل، فنجده يأخذ بفكرة التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك فكرة الصلاح والأصلح، ونجده يطبق هذه الأفكار في كتبه وفي مؤلفاته ويذكرها. فلذلك ألف الكندي كتابا في العدل والتوحيد، وكتاب آخر في أن أفعال الله كلها عدل وحكمة، كل هذا جاء على طريقة المعتزلة. والتحق الكندي أيضا بالقصر العباسي، فنال حظوة كبيرة لدى المأمون ولدى المعتصم من بعده، وتذكر لنا مصادر اشتغاله بالتنجيم والطب والتراجم في بلاط العباسيين، غير أنه في أخريات أيامه أقصي عن قصور العباسيين بسبب فتنة حدثت بينه وبين الخلفاء، فتم إقصائه وتم إقصاؤه ومصادرة كتبه. ويذكر أنه كان له أكثر من 241 مؤلفا تتوزع على العلوم المختلفة من كتب ورسائل مختلفة كثيرة، وترجمت بعض كتبه إلى اللغة اللاتينية في العصر الوسيط. كما عرفت أوروبا آراء الكندي حول المادة والصورة والحركة والزمان والمكان والأجرام السماوية. اهتم الكندي أيضا بالرياضيات فأولى أهمية كبيرة، واحتل منهج الرياضي عنده اهتماما كبيرا ومكانة عالية في كتبه، فهو من أكثر القضايا التي يلح عليها الكندي في كتبه. فكان يرى أن الإنسان لا يكون فيلسوفا حتى يدرس الرياضيات، وطبق هذا المنهج الرياضي في أبحاثه الطبية الخاصة بالأدوية، وكذلك في مجال الإلهيات، وكان يعني يجعل هذا المنهج نصب عينيه في كل مسائله وفي كل أبحاثه ودراساته. كذلك نركز في هذا المبحث على اهتمام الكندي بقضية المنهج والالتزام به تطبيقا وعملا، وسوف نختار مجالين من مجالات المعرفة اللذان برز عند الكندي، وهما قضية المنهج وضرورة الالتزام به، وكذلك هذا وما المنهج الذي ارتضاه الكندي في فلسفته وفي كتبه وأبحاثه. المنهج في فلسفة الكندي، إذن ما هي المسألتان التي سنهتم بها في هذا المبحث إن شاء الله؟ آراؤه في الإلهيات وكذلك العلم الرياضي. المنهج في فلسفة الكندي، ما هو المنهج في فلسفة الكندي؟ اهتم الكندي بقضية المنهج والبحث عن أصوله والاهتمام بتعقيد مبادئه، وشغلت هذه القضية جانبا كبيرا من اهتمام الكندي ومؤلفاته، وأمسك هو بقواعد المنهج وأصوله، وحاول أن يخوض في ميادين شتى للمعرفة الإنسانية لم تكن تقليدية في عصره ولا متاحة لكثير من أبناء جيله. ومن هنا جاء تراثه شموليا فامتد إلى أفاق المعرفة التجريبية، حيث ألف في الرياضيات والفلك والطب والمساحة وغيرها، بالإضافة إلى الحقول التقليدية التي ألف فيها أيضا كالفلسفة. مجال تصنيف العلوم، أيضا اهتم بمجال تصنيف العلوم، وكان يعني له اهتمام بالغ في هذا الأمر، ورغم أن جاء من بعده من الفلاسفة قد اهتموا أيضا بهذا الجانب مثل الفارابي وابن سينا، إلى أن الكندي كان هو أول هؤلاء المهتمين من الفلاسفة المشائيين، كان هو أول المهتمين بمسألة تصنيف العلوم. صحيح أنه لم ينل نفس شهرة الفارابي في مجال تصنيف العلوم، لكنه هو الذي ابتدأ ذلك الاهتمام بهذا المجال. وأودع الكندي رسالته في كمية كتب أرسطو تصنيفه للعلوم، بالإضافة إلى تفصيلات دقيقة عن العلوم الرياضية وأهميتها. يبدأ الكندي فيقسم العلوم إلى قسمين رئيسيين يمكن أن يشملها جميع المعارف. فأول شيء هو العلوم الدينية، وتشمل النبوة والإلهيات والميتافيزيقا والوحي وطريق العلم بهذه الأمور كالوحي والرسول. وأيضا الأمر الثاني هو العلوم الفلسفية التي تشمل الرياضيات والفلك والطب والحكمة والمنطق. فنلاحظ من هذا التقسيم أنه يجعل العلوم الدينية قسما بذاته مستقلا، ثم يجعل بعد ذلك العلوم الفلسفية قسما ثانيا مستقلا، وهذا يدلنا على مدى اهتمامه بالعلوم الدينية، ويدلنا أيضا على مدى استقلاليته، لأنه لم يأخذ تصنيفه للعلوم من فلسفة اليونان وأرسطو وكذا، ولكنه جعل لنفسه تقسيما مستقلا بذاته، فجعل العلوم الدينية لها استقلاليتها والعلوم الفلسفية هي مستقلة، جعلها مستقلة أيضا بذاتها. وهذا مما يدل على تلك النزعة الإسلامية التي كانت عنده حينما يضع ذلك التصنيف، تصنيف العلوم، فلم يكن يسيطر عليه تلك الفلسفة اليونانية، حتى يقول بأن هؤلاء الفلاسفة كانوا مجرد نقلة، أو كانوا مجرد فقط أنهم ينقلون فقط عن ما عرف من فلسفة اليونان. لا، بل كانوا يعني يبدعون ويبتكرون ويضعون لمساتهم وإبداعاتهم وما يرونه من أفكار صحيحة كذلك. وبعد ذلك جاء الفارابي وجاء ابن سينا وجاء هؤلاء الفلاسفة، فأخذوا بعضهم أخذ من الكندي نظريته في تصنيف العلوم، بعضهم غير فيها وأضاف إليها. فمثلا الخوارزمي وابن خلدون وكبرزاد أخذ نفس منهج الكندي، الخوارزمي وابن خلدون وكبرزاد هؤلاء أخذوا منهج الكندي في تصنيف العلوم. أما الفارابي وابن سينا فجاء تقسيمهما أرسطيا إلى حد كبير، فقسمها الفارابي في إحصاء العلوم إلى أقسام خمسة: العلوم الإنسانية وفروعها، اثنان المنطق، ثلاثة الرياضيات، أربعة الطبيعيات، خمسة العلم المدني. هكذا يعني من خلال هذا التقسيم الذي قدمه الفارابي أيضا يظهر لنا ما هو الفرق بين الكندي والفارابي في تقسيم أو في تصنيف العلوم. يتبين لنا أنه إذا كان الفارابي أرسطيا خالصا في ذلك التقسيم، فإن الفارابي كان مستقلا في تقسيمه وكان يتبع رأيه في ذلك التقسيم. كذلك أيضا كثيرا ما كان يطلق الكندي اسم علم العدد على علم الرياضة، ويجعل الكندي الرياضة بجميع فروعها تحت بند علم العدد أو مساحة أو الفلك أو التنجيم، يجعلها سببا مساعدا يستعين بها المرء على تحصيل غيرها من العلوم الأخرى. يعني هذا العلم الذي يسميه علم العدد يشمل الرياضة والفلك والتنجيم، هكذا هذا العلم كان يجعله مقدمة لكل العلوم الأخرى، لأنه يستطيع الذي يحصل هذه العلوم الرياضية أن يكون ذلك سببا له لكي يحصل باقي العلوم، أي أنها تجعله يعني ينشط عقله وذهنه لكي يحصل باقي العلوم الأخرى. غير أن الكندي في رسالته في كمية كتب أرسطو يقسم العلوم على نحو قد تفيد نوعا من الأسبقية التي فيها يكون ترتيب المنطق على الرياضيات، يعني أنه في جميع أحواله إنما يقدم الرياضيات في جميع تقسيماته وتصنيفاته، يقدم الرياضيات ويجعله مبدأ أو أساسا أو مقدمة للعلوم، لكنه أحيانا في تصنيف آخر قد يظهر فيه أن المنطق هو الأول أو أنه هو المقدمة لسائر العلوم، لكنه يرجع بعد ذلك ليؤكد على أنه يعني ربما قسم ذلك التقسيم لاعتبار آخر أو لمعيار آخر، لكن التقسيم الذي يفاد منه أن يكون هذا العلم مقدمة لما غيره لما بعده من العلوم إنما يجعل فيه الرياضيات في المقام الأول. يعني إذا أراد هذا المعنى، معنى أن يكون هذا العلم مقدمة لغيره من العلوم، فإنما يجعل الرياضيات في المقام الأول. وقيل أن المقصود يعني أن المنطق قد يدخل أيضا في الرياضيات، وقيل غير ذلك، لكن المعروف عن الكندي أنه كان يجعل الرياضيات إنما هو مقدمة لسائر العلوم الأخرى. فإذا يتبين لنا من تصنيف العلوم عند الكندي أنه يبدأ بالرياضيات ثم المنطقيات ثم الطبيعيات ثم الربوبية، هكذا هو التصنيف الذي يعني يغلب على الكندي في تصنيفه للعلوم، أنه يبدأ دائما بالرياضيات ثم المنطقيات ثم الطبيعيات ثم الربوبية. والمعتبر في هذا التقسيم ما هو منها حاصل بالطبع وما هو قريب منه وما هو حاصل بالكسب والقصد. ومن هنا يتبين لنا أن الفكر الديني أو العلوم الدينية احتلت مكانة مهمة ومنزلة عظيمة عند الكندي في تصنيفه للعلوم. أما عن وسائل الإدراك عنده فيحدد لنا طريقين، كندي يحدد لنا طريقين من وسائل الإدراك. أول شيء هو الإدراك الحسي المعتمد على الحواس، وهذا الإدراك أو هذا النوع من الإدراك لا يحتاج إلى صعوبة في تحصيله وكسبه إلا مجرد مباشرة الحاسة للشيء المحسوس. أما الطريق الثاني فهو العقل الذي يدرك الحقائق الثابتة والتي هي أبعد عن الإنسان لكنها أقرب إلى طبيعة الأشياء، ويختص بإدراك المعقولات الصرفة التي لا ترتسم لها صور في مخيلة الشخص لخلوها عن التعلق بالهيول كالعلم بهدم الجمع بين النقيضين وقولنا إنه لا يوجد خارج العالم خلاء ولا ملاء إلى آخره. وإدراك المحسوسات عنده إدراك جزئي كسبي، أما المعقولات فيتم إدراكها على وجه كمالي. أيضا يفرق الكندي بين تحصيل علوم الأنبياء والعلوم الفلسفية وغيرها من حيث الطرق المؤدية إلى كل منهما. فعلوم الفلسفة التي تحتاج إلى الجهد والمعاناة والقصد إلى المعرفة، أما علوم الأنبياء فهي لا تحتاج إلى شيء من ذلك. علوم الفلسفة تحتاج إلى جهد ومعاناة في تحصيلها، أما علوم الأنبياء لا تحتاج إلى شيء من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يلهم الأنبياء هذا العلم وييسرهم لهم دون جهد منهم ولا عناء. أما عن المنهج، اختلاف المنهج عند الكندي بحسب اختلاف العلوم، فيزداد المرء إعجابا بالكندي في نظريته الشاملة للعلوم وإشارته السباقة إلى ذلك، وضرورة اختلاف مناهج إشارته السباقة إلى ضرورة اختلاف مناهج المعرفة باختلاف علومها وموضوعاتها، ذلك أن موضوعات المعرفة تختلف باعتبارها ذاتها، فمنها ذوات الهيول المحسوسة ومنها العقليات التجريدية ومنها ما هو في حاجة إلى البرهان ومنها ما لا يحتاج إلى برهان أصلا. يعني لاختلاف هذه العلوم ولاختلاف طبيعتها وموضوعاتها فكذلك أيضا يختلف المنهج، هكذا يرى الكندي، وهذا من إبداعات الفيلسوف الكندي. بعد ذلك أبو نصر الفارابي، هذا هو الفيلسوف الثاني الذي نتحدث عنه اليوم. من هو أبو نصر الفارابي؟ هو محمد بن طرخان الفارابي نسبة إلى فاراب بتركستان، وهو يطلق عليه مسمى المعلم الثاني أي بعد أرسطو. يعني إذا كان أرسطو هو المعلم الأول في اليونان فإن الفارابي هو المعلم الثاني، هذا هو اللقب الذي أطلق عليه. وكان هذا الفيلسوف معاصرا لبشر بن متى ومعاصرا للصاحب بن عباد، وكان رغم أنه كان في وقت كان يقال أن أبوه هو قائد الجيوش إلا أنه كان عفيف النفس دائما الاشتغال بالعلم وتحصيل العلوم الفلسفة في كتب المتقدمين من الفلاسفة. واشتهر هذا الفيلسوف الكبير الفارابي، اشتهر وذاع صيته لأنه درس علوما كثيرة، درس المنطق على هؤلاء المناطق مثل يوحنا بن حيلان، وكذلك درس النحو على الإمام السراج، وكذلك يعني درس كثيرا من العلوم على أساتذتها الكبار. فلذلك اشتهر وذاع صيته بعد ذلك لكثرة وتنوع معارفه التي حصلها من أئمة كبار في ذلك الوقت. وقيل أنه سافر إلى مصر ورجع إلى دمشق، وقيل يعني أنه انتقل كثيرا وترحل في طلب العلم. وبعد ذلك وقيل أيضا في ذكر حياته موقفا طريفا بأنه كان يحسن استخدام آلات الموسيقى ويبرع في ممارساتها، حتى أنه يستطيع أن يحزن الناس إذا استخدم الموسيقى، ثم يستطيع أن يسعدهم أيضا إذا استخدمها بطريقة أخرى، أو ويستطيع أن يعني يحزن أو يبكي أو يني، حتى أنه يستطيع أن ينيمهم أو يجعلهم ينامون إذا استخدم تلك الآلة بطريقة معينة، وهذا يدل على مدى إبداعه في استخدام آلات الموسيقى. أما عن مؤلفاته فهي كثيرة، فمن ذلك عيون المسائل وإحصاء العلوم وجوامع كتب المنطق وآراء أهل المدينة الفاضلة والنفس وشرح إقليدس وتحصيل السعادة وغير ذلك والجمع بين رأي الحكيمين، كتب كثيرة كانت له الفارابي هذا الفيلسوف الكبير. تتميز مؤلفات الفارابي بالعبارة المغلقة والمصطلحات المعماة التي تحتاج في فهمها إلى شروح وتعليقات حتى يتيسر فهمها للناس. بعد ذلك نتحدث عن الفكر السياسي عند الفارابي. وأول ما يطرأ لنا إلى أذهاننا عندما نتحدث عن الفكر السياسي عند الفارابي هو تحدثنا عن آراء أهل المدينة الفاضلة. يعتبر الفارابي هو أول من تكلم في فلسفة الإسلام عن بناء المدينة الفاضلة على قانون السياسة المدنية الذي تبناه في كتابين مهمين لخص فكره السياسي، هما آراء أهل المدينة الفاضلة وكتاب السياسة المدنية. وربما عند الفارابي شيء من ذلك في رسالته عن تحصيل السعادة أيضا. وفي هذه المؤلفات يحدثنا عن روح التعاون والألفة التي يحتاج إليها أصحاب هذه المجتمعات لبناء هذه المدينة الفاضلة التي اهتم بها الفارابي، التي تكون فيها الاجتماع البشري تحت رئاسة واحدة ويكون كل منهم يحرص على صلاح هذا المجتمع. وركز الفارابي على آراء أهل المدينة الفاضلة وكيف تكون مدينة فاضلة ومن الذي يحكمها وما هي صفات أهل هذه المدينة الفاضلة حتى يكونوا فضلاء، وما هي المدينة غير الفاضلة وما صفاتها وصفات رئيسها. كل هذا يذكره بالتفصيل هذا الفيلسوف الكبير الفارابي. المدينة الفاضلة، نظر الفارابي إلى تكوين بدن الإنسان من أعضاء رئيسية مخدومة وأخرى صغيرة خادمة، وجعل ذلك نموذجا لبناء المدينة الفاضلة. يعني أنه كما أن بدن الإنسان هذا يوجد فيه بعض الأجزاء هي تخدم أجزاء أخرى، وأجزاء هي التي تكون يعني أجزاء خادمة وأجزاء مخدومة، أجزاء رئيسة وأجزاء مرؤوسة. فكذلك هو أيضا نظر إلى المدينة الفاضلة باعتبار يوجد أيضا فيها رئيس ومرؤوس، ويوجد فيها من يخدم ومن يخدم، هكذا قاس البدن على المدينة. فيقول بأن البدن يتكون من عضو رئيسي وحاكم لجميع أعضاء الجسم هو القلب، جعل القلب هو الحاكم الرئيسي لكل أجزاء الجسم الذي تصدر عنه الأوامر لجميع أعضاء الجسم، ولا يتلقى هو الأوامر من أحد، وإنما تكون كل أعضاء الجسم في خدمته وفي رعايته. وهذا الذي يخدم من جميع الأعضاء إنما يكون الكل سعداء في خدمته، ويكون هذا الأمر إنما يجري بانتظام شديد. هكذا تخيل الفارابي هذه المدينة الفاضلة على هذا النحو من أجزاء الجسم كما أشرنا. وكذلك يشير الفارابي إلى نوع من التشابه والمقارنة بين بناء هذه المدينة والبناء الهرمي للكون كله، فيصرح بأن نسبة رئيس المدينة إلى أفرادها كنسبة الأول للكون كله، إلى سائر الموجودات في الكون بأكمله. فأكمل مدينة خلقها الله هي مدينة الكون الأعظم، أجمل مدينة خلقها الله هي مدينة الكون الأعظم. يعني كأن هناك مدينة كبيرة وهي مدينة الكون كله، وهناك أيضا مدن صغيرة تكون مدينة فاضلة تكون على نفس هذا النظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأبدعه، هي مدينة يعني مدينة الكون كله، ثم مدن أخرى فاضلة تكون على مثل هذا النظام. لكنه يرى أن أكمل مدينة خلقها الله هي مدينة الكون الأعظم، ولذلك يجب أن يكون بناء المدينة الفاضلة على وفق نظام البناء الهرمي للكون. فإن الأجزاء اللامادية المفارقة هي أقرب الموجودات إلى الأول، ثم تليها الأجسام السماوية، ويليها الأجسام الهيولينية المادية، وكلها يقصد بحركاتها تحقيق مقاصد الأول وتنفيذ إرادته فيها إلى آخر ذلك. فيكون نظام المدينة جاريا حسب نظام الكون الذي يخضع أفراده لنظام الأول وقانونه. وبقدر ما يكون التشابه والتقارب بين بناء المدينة على النحو السابق ونظام الكون، تكون المدينة أكمل ويكون حظ أهلها من السعادة أوفر. وهكذا كان إبداعه هذا الفيلسوف في تخيل تلك المدينة الفاضلة. ثم يرى هناك مستويات. المستوى الأول وهم حكماء المدينة الذين يتمتعون بقوة المخيلة، ثم المستوى الثاني هم الذين يتعرفون على الحقائق بالعقل ودلائل التي يقدمها الفلاسفة، والمستوى الثالث من هؤلاء من أصحاب هؤلاء المدينة الفاضلة هم الذين يتعرفون على الحقائق بالأمثلة الحسية التي تقع تحتها حواسهم. وهذا التقسيم الثلاثي ليس طبقيا اجتماعيا خاضعا للمستوى المادي للأفراد، وإنما هو التقسيم يخضع لمعيار الحكمة. يعني هو يقسم الناس ليس بحسب الطبقية والعنصرية، ولكن يقسم الناس بحسب حكمتهم وبحسب مخيلتهم وعقلهم كما يرى. وأيضا من المفيد أن نشير إلى منهج التربية الذي وضعه الفارابي لأهل هذه المدينة. فهو يقسم أهل المدينة إلى خاصة وعامة، فالخاصة هم الملوك والأئمة، وهم يتمتعون بالعلوم النظرية ويتأدبون بالفضائل، والرئيس يكون هو المؤدب وهو المعلم وهو رب البيت، والناس في مجموعهم منهم من يقبل الأدب ومنهم من لا يقبل الأدب ولا يخضع له. فيجب هؤلاء الذين لا يقبلوا التأدب أن يكرهوا ويجبروا على ذلك، ولو احتاج الأمر إلى عقابهم، لأن أولئك لا يقبلون الصواب ولا يفعلون الفضيلة من تلقاء أنفسهم. رئاسة المدينة بين النبي والفيلسوف، رئاسة المدينة الفاضلة بين النبي والفيلسوف. تخضع المدينة الفاضلة التي تصورها الفارابي لرئاسة خاصة ينفرد بها الشخص الذي اجتمعت له قوة أو كمالات قوته المتخيلة، وأصبحت صالحة ومهيئة لتقبل المعرفة التفصيلية عن العقل الفعال، فيكون عقله المنفعل قد استكمل بالمعقولات كلها حتى صار عقلا بالفعل. والشخص الذي استكمل كل هذه الصفات هو الذي يصلح فقط أن يفيض عليه العقل الفعال، ليصير عقله منفعلا بما يفيض عليه، فيكون بما يفيض إلى عقله، فيكون هو بما يفيض إلى عقل منفعل حكيما وفيلسوفا، وبما يفيض إلى قوته المتخيلة نبيا منذرا. فكأن حاكم المدينة هو في نفس الوقت، يعني هو حكيم وفي نفس الوقت هو نبي، يتمتع بصفتي الحكمة والنبوة، لأنه من الجهة الأولى يتعلق بالعقل الفعال من جهة ما يفيض من العقل الفعال إلى هذا إلى عقله المنفعل، فهو من هذه الجهة حكيم فيلسوف. والجهة الثانية من جهة ما يفيض من العقل الفعال إلى قوته المتخيلة، وهو من هذه الجهة نبي منذر. وهكذا تجتمع فيه صفة النبوة وصفة الفلسفة، أن يكون فيلسوفا نبيا أيضا. وهكذا يشير الفارابي إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر في حاكم المدينة، ويشير أيضا إلى أن بعضها ما يتعلق بالجسم وسلامته من الآفات، وبعضها يتصل بالجانب الأخلاقي. ومن أهم هذه الشروط أن يكون تام الأعضاء، سليم البنية، قوي الهيئة، أن يكون فطنا له قوة عقلية على تصور الأمور وحسن إدراكها، أن يكون جيد الحفظ لما يسمعه، أن يكون حسن العبارة، له حظ من البلاغة والفصاحة حتى يستطيع أن يبين مراده، أن يكون محبا للعلم منقادا إليه بسهولة، أن يكون على قدر من الزهد في مأكله ومشربه وكذا، أن يكون صادقا محبا للصدق وأهله، نافرا من الكذب وأهله، أن يكون غير محب للمال، أن يكون عادلا محبا للعد وأهله مقربا لهم، أن يتمتع بعزيمة قوية، مقدام غير هياب ولا ضعيف النفس. وقد يصعب أن يجتمع كل هذه الصفات في شخص، قد يعني نادرا ما يحدث أن يكون كل هذه الصفات التي أشار إليها في شخص واحد. فهو يرى بأن من حصل على أكثر الصفات هو يكون هو الأصلح، وهكذا يكون بالتدريج كلما كان الشخص حاصلا على معظم الصفات يكون هو الأصلح، وبأن تكون الأول أولوية للصفات الخلقية مثل العدل والصدق وقوة العزيمة تكون أولى من الصفات الجسدية. وينبغي أن يكون قد اشتمل على صفة الحكمة، لأن صفة الحكمة هي أساسية في رئيس المدينة، لأنها من أهم صفات الحاكم المدينة كما يرى الفارابي. فإذا لم تتوفر هذه الشروط في شخص واحد، وكان بالمدينة شخصان تجتمع فيهما هذه الشروط، يعني شخص عنده نصف هذه الشروط والشخص الآخر عنده نصف هذه الشروط أو معظمها، فهما أحق بالرئاسة برئاسة المدينة، يعني هما معا أحق برئاسة المدينة. وإذا اجتمعت هذه الشروط في مجموعة من الأفراد ولم ينفرد بها شخص أو شخصان، فتكون الرئاسة لجميع الأفراد الذين اجتمعت فيهم هذه الشروط، ويتكون منهم جميعا ما يمكن أن يسمى مجلس الرئاسة أو هيئة الرئاسة. أما إذا لم يوجد بالمدينة من تتوفر له هذه الشروط، فتبقى المدينة بلا رئيس وتتعرض للهلاك. لذلك هو يتحدث عن المدينة غير الفاضلة، وهي التي يعني لا يوجد فيها من يجمع هذه الصفات، صفات الرئيس الفيلسوف النبي، فإنها تكون مدينة غير فاضلة في وجهة نظره. وهذه المدينة غير الفاضلة إما أن تكون مدينة جاهلة، وهي هذه المدينة الجاهلة هي المدينة التي لم يعرف أهلها السعادة ولم تخطر ببالهم أبدا، وإن حدثهم بعض عنها لم يفهموا ما هي السعادة ولا يعرفوا شيئا عن هذه السعادة، ويظنون أن السعادة هي الأمور الحسية واللذات الحسية والشهوة وغير ذلك فقط. ومن هذه المدن الجاهلة المدينة الضرورية، وهي المدينة التي تهتم بالضروريات فقط، يعني مثل الأكل والشرب والملبس والمنكح، والمدينة الساقطة وهي التي يهتم أهلها بالتمتع باللذات الحسية والانشغال بالشهوات وغير ذلك، ومدينة الكرامة وهي التي يهتم أهلها بكريم الخصال ويقصدون إلى تحقيق المجد والشهرة، وكذلك مدينة التغلب وهي التي يقصد أهلها بأفعالهم قهر الغير والتغلب عليهم، ومدينة الجماعية وهي التي يقصد أهلها أن يكونوا أحرارا في أفعالهم، يفعل كل منهم ما يحلو له بلا ضوابط، والمدينة الفاسقة وهي المدينة التي يعلم أهلها ما السعادة وما الفضيلة، ويعرفون الأول وهو الله والعقل الفعال ويعتقدون ذلك، ولكن أفعالهم تأتي عكس ما يعلمون، فهم فساق يعني يعلمون كل شيء ولكن لا يعملون بما يعلمون. وأيضا المدينة المتبدلة وهي التي كان أهلها يعملون ويعلمون بآرائها المدينة الفاضلة ثم تبدلت أحوالهم وأفعالهم، والمدينة الضالة والتي كانت تظن السعادة في الدار الآخرة فكانت تعتقد في الله وفي والعقل الفعال ثم غيرت عقيدتها في كل ذلك فأصبحت عقيدتها فاسدة، فهي هذه مدينة ضالة. والنوابت وهي المدينة التي تكون على هيئة الفاضلة لكن ينبت فيها نماذج من البشر يعني يكونون ليسوا فاضلين، يعني ينبت فيها بعض البشر ليسوا فاضلين، فحينئذ يتدنس ذلك المجتمع كله. هذه هي أهم ما ورد في المدينة الفاضلة. بعد ذلك الشخصية الثالثة التي نتحدث عنها هي شخصية ابن سينا، هو الشيخ الرئيس. هذا الشيخ الرئيس هو من أشهر الفلاسفة أو من أشهر هؤلاء المفكرين الذين ظهروا في وقته، وهو أيضا لم يعرف فقط بالفلسفة وإنما عرف بعلوم كثيرة مثل الطب ومثل الرياضيات وغيرها من العلوم، ولكنه اشتهر أكثر بالفلسفة، وقد نشأ نشأة بين أهل العلم وعرف الفلسفة من أصحابها وكان محبا للفلسفة، ولكنه نشأ في ظل رجال الشيعة الإسماعيلية ودرس مختلف العلوم في صغره، درس الطب والفلك والهندسة والرياضيات، وكان طبيبا منذ صغره، يعني منذ أن كان صغير السن كان يأتي إليه المرضى ليعالجهم وكان مذاع الصيت في الطب، وقرأ فلسفة أرسطو في الطبيعيات والإلهيات وقرأ رسائل إخوان الصفا وقرأ كتب الفارابي وتعلم منها، وكان إذا ما غمض عليه شيء فكان يبحث عن كتب الفارابي ليستوضح، لأن الفارابي كان يشرح كتب أرسطو وفلسفة اليونان، وكان يتصدق إلى مبدع الكل لحتى يلهمه الصواب ويلهمه الفكر الصحيح ويلهمه التفكر والفهم الصحيح، ودرس علم الكلام واحتج على المتكلمين في كثير من مسائلهم، وقيل أنه بدأ التأليف في العروض والأخلاق وهو ما زال في سن 21 من عمره، ثم تنقل في انتقالات كثيرة، ترك بخارى عندما نشأ في بخارى تركها، ثم بعد ذلك ارتحل إلى بلاد أخرى إلى الري، ثم ارتحل إلى وهكذا ظل في انتقاله وفي ترحاله حتى توفي بهمدان وفي شهر رمضان المبارك، وكان قد اشتد عليه المرض قبل وفاته ثم مات بمرضه بعد ذلك. وأخذ ابن سينا منهج الفارابي في الإلهيات في كثير من قضاياه، حتى أن الآراء الغامضة لدى الفارابي نجدها واضحة ومفصلة عند ابن سينا، لأنه كان يعني يشرح كتب الفارابي وكان يبين ما فيها، لأنه كان اهتم وعكف كثيرا على كتب الفارابي وكتب أرسطو قبلهم. هكذا كان يهتم أيضا بنفس المسائل التي قدمها الفارابي كفكرة الواجب والممكن التي سبق إليها الفارابي، ويستدل بوجود الممكن على ضرورة وجود الواجب، كما أخذ بنظرية الفيض التي يفسر بها صدور العالم عن الأول كما هي لدى الفارابي، وتحدث عن قدم العالم وغير ذلك من المسائل التي سبقه إليها الفارابي. ويرى أن أول المعلولات لا يمكن أن يكون مادة ولا صورة مادية ولا جسم، وإذا لم يكن كذلك يجب أن يكون عقلا، فأول المعلولات أو بعبارة أخرى أول الفائضات عن الواجب هو عقل محض، وهذا ممكن، ولكنه بالنظر إلى علته يكون واجبا بالغير، وباعتباره عقلا فهو يعقل ذات الواجب ويعقل ذاته من حيث هي ممكنة ومن حيث هي واجبة بالغير، فيكون فيه الكثرة من جهات ثلاث وليست الكثرة له من الأول، فإن إمكان وجوده أمر له بذاته لا بسبب الأول، بل له من الأول وجوب وجوده، وتعقل الكثرة التي نشأت فيه يلزم عنها موجودات ثلاثة بعددها، فإنه بعقله لإله يصدر عنه عقل ثاني، وبعقله لذاته من حيث هي واجبة يصدر عنه نفس الفلك الأول، وبعقله لذاته من حيث هي ممكنة يصدر عنه جسم هذا الفلك، ويشبه أن يكون أي العقل الأول هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق. هذا هو نصه الذي يتحدث فيه عن الواجبات والممكنات. ثم يأخذ ابن سينا بعد ذلك في بيان تسلسل الفيض فيقول هذا العقل الثاني واجب بالأول ممكن بذاته، فيصدر من تعقله للأول عقل ثالث، هكذا تستمر سلسلة الفيضات وسلسلة الممكنات والواجبات، وحتى ينتهي في النهاية إلى وجود مبدع أول هو لا أول له ولا سابق له، وهو واجب الوجود بذاته، وهو الله سبحانه وتعالى. فابن سينا يضع على القمة الواجب، وعنه يصدر العقل الأول الذي يشبه أن يكون المحرك الأول للجرم الأقصى أو الفلك المحيط على سبيل التشويق. ومن هنا نجد أن ابن سينا لم يقل بالقدم ويترك الله والعالم متجاورين كما فعل أرسطو، وإنما جعل الثاني معلولا للأول وفائضا عنه، وإن كانت بقية نظرته للعالم تكاد تكون أرسطية محضة كما أنها فارابية كذلك. مذهبه في الوحدانية. أراء ابن سينا حول تصور الوحدانية قد وضعها في أهم كتابين له، وهما الإشارات والتنبيهات وكتاب النجاة. ففي كتاب الإشارات يقول أن الأول لا جنس له ولا فصل له ولا حد له ولا يشار إليه إلا بصريح العرفان العقلي، ولو التأم واجب الوجود من شيئين أو أشياء تجتمع لوجب بها، ولكن الواحد منهما قبل واجب الوجود ومقوما له، فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم. هذه النصوص كلها تشير إلى أن واجب الوجود لا ينقسم، يعني أنه يتسم بالوحدانية، لا ينقسم في المعنى ولا في الكم، يعني أنه يتصف بالوحدانية. وفي موضع آخر من الإشارات يبين ابن سينا أن واجب الوجود الواحد لا شريك له، ويشرح هذه العبارة ويبينها بأنه لا ينقسم هكذا، يعني دلت النصوص كثيرة عنده بأنه يثبت له سبحانه وتعالى الوحدانية، ولكن على طريقة الفلاسفة كما بينا. فواجب الوجود أيضا عنده لا إمكان فيه بوجه ما، وإنما هو واجب الوجود من كل وجه، لا إمكان فيه، لأنه لو كان فيه إمكان لما كان واجب الوجود كما يرى ابن سينا. وهو ثابت غير متغير، وهو أزلي وأبدي، لأن وجوده من ذاته، وهو بسيط أيضا لا تركب فيه، ووجوده عين ماهيته. والواجب أيضا ليس بجسم، لأن له يمكن أن يكون واجبا ثم يكون جسم بعد ذلك. ويجعل ابن سينا هذه هي أشرف طريقة في إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. ويتضح من مقارنة موقف الكندي والفارابي وابن سينا في تصورهم لقضية الألوهية بموقف أرسطو مدى تأثر هؤلاء الفلاسفة بتصور أرسطو للمحرك الأول. يعني إذا تأملنا فكرة الواجبات والممكنات هذه لنعلم أن هذه الفكرة إنما هي متأثرة بفكرة أرسطو في برهانه حول المحرك الأول. فهم قد اختلفوا، فهم قد نقلوا هذه الصفات والخصائص التي ارتضاها أرسطو للمحرك الأول، وحاولوا أن يصفوا بها الله مع شيء من التوفيق بين هذه الخصائص وبين الصفات التي وردت في القرآن الكريم عن الله تعالى وعن علاقته بالعالم. والذي يلفت النظر هنا أن تصورهم للوحدانية كان يحمل نفس المعنيين اللذين أشرنا إليهما في موقف أرسطو، وهو قولهم بأن التوحيد يعني وحدة الذات بمعنى بساطتها وعدم تركبها من أجزاء. وإذا كان الفعل الإلهي عند أرسطو يقتصر على تحريك العالم فقط، فإنه عند فلاسفة الإسلام قد جاوز مجرد التحريك إلى الخلق والإيجاد على نحو يختلف فيما بينهم في ذلك. يعني ليس فقط هو التحريك، يعني أرسطو يرى أن الله سبحانه وتعالى يرى أنه هو يسميه المحرك الأول، يعني اقتصرت هذه الصفات عنده لله تعالى على مسألة التحريك فقط، لكن فلسفة الإسلام قد جاوزوا مجرد التحريك إلى الخلق والإيجاد بأنه تعالى يخلق ويوجد على نحو يختلف فيما بينهم في ذلك. فإن بعضهم يأخذ بنظرية الفيض أو الصدور أو العقول العشرة ليفسر بها صدور العالم عن الله، وبعضهم لا يأخذ بها. وإذا كان هؤلاء الفلاسفة يتصورون ذات الله على هذا النحو التجريدي، فإن موقف القرآن الكريم كان على النقيض من ذلك تماما. الله سبحانه وتعالى لا يصور نفسه في القرآن بمثل هذا التصور الذي يصوره الفلاسفة، فإن الله قد وصف نفسه في كتابه بصفات تجعله حقيقة موجودة وثابتة في نفس المؤمن به، فهو حي قيوم، خالق رازق، محي مميت، ومع كل شيء في كونه، يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. وهذه المعاني قد تلقاها المسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأمن بها واستقرت فطرته عليها، وهي كلها صفات تجعل لذات الله وجودا خارجا عن التصور العقلي ومستقلا عنهم. ومن هذا الإحساس في الوجود الخارجي لذات الله نجد المؤمن يتوجه بالدعاء إلى الله لذات الخارج عنه ومستقبلة ومستقلة بوجودها عن مجرد التصور الذهني. ومن هذه الذات يستمد المؤمن الرغبة في لقاء الله تعالى أو الخوف منه. فليس وجود الله مجرد فكرة طارئة على الذهن ولا تصور عقلي ولا مدلول له خارج العقل. ومن هنا نجد وجد الفلاسفة أنفسهم أمام نمطين مختلفين من التفكير كان لابد من التفريق بينهما كما سبق. النمط الأول وتمثل في الفكر اليوناني وما حمله من تصورات أرسطو عن المحرك الأول للعالم، والنمط الثاني ويتمثل في النصوص القرآنية وما تحمله من صفات الله تعالى تجعل وجوده حقيقة ثابتة. هذان النمطان وجد الفلاسفة أنفسهم أمام هذين النمطين لا يعرفان ماذا يفعلان أمام هذين النمطين. النمط الأول يتحدث عن أن على الفكر الله سبحانه وتعالى في الفكر اليوناني مجرد محرك أول لهذا العالم، وفي النمط الثاني النصوص القرآنية التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى كما بينا منذ قليل. وقام فلاسفة الإسلام بمحاولة التوفيق بين الدين والفلسفة، جعلوا خلالها للقرآن ظاهرا هو نصيب الجمهور وحظ العوام المناسب لعقولهم، وكان هذا الظاهر رمزا ومثالا فقط للمعنى الحقيقي الباطل وراء هذا الظاهر، وجعلوا عبارات الوحي والفاظه رمزا لمعاني لا يستطيع الجمهور أن يتقبلها، عارية عن التمثيل والتشبيه بما يناسب طبائع الناس. ومن هنا فقد تحولت لغة الأنبياء على يد الفلاسفة إلى لغة رمزية يفهم منها الفلاسفة والخواص المعنى المراد، أما عامة الناس سيفهمون ظاهر المعنى على أنه تمثيل لهم بما يناسب عقولهم، ولكنه لا يعبر في الحقيقة عن المعنى المراد. يقول ابن سينا: فالمشترط على النبي أن يكون كلامه رمزا ولفظه إيحاء، كما يذكر أفلاطون في كتاب النواميس أن من لم يقف على معاني رموز الرسول لم ينل الملكوت الإلهي. وقد وضح ابن سينا في موقفه من قضية التوحيد وأشار إلى أن موقف القرآن منها لم يكن إلا تشبيها صرفا ليتوافق مع عقول الناس، يعني أنهم يرون أن القرآن إنما عندما يشرح لنا قضية التوحيد أو مثلا الصفات الإلهية أو قضية الذات الإلهية، كل هذه المسائل التي يحدثنا عنها الله سبحانه وتعالى إنما يشرحها لنا على سبيل التمثيل والتشبيه، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى المعنى الحقيقي. أما المعاني الحقيقية فهي تلك المعاني التي يفهمها الفلاسفة كما يأخذونها عن أرسطو وعن اليونان، هكذا يعني يفهمون تلك المسألة. فهو يرى أن التوحيد لو ألقي على غير هذه الصورة إلى العرب البادية والعبرانيين الأجلاف لتسارعوا إلى العناد، يعني لو كانت فكرة التوحيد ألقيت بما يعرفه الفلاسفة بنفس التصور الحقيقي لا كان الأعراب سارعوا إلى العناد واتفقوا على الإيمان المدعو إليه معدوم أصلا، لكن لأن الله قاطبهم بعقولهم كما يرى الفلاسفة فلذلك قبلوا هذه الفكرة. وعلى هذا النحو يصور لنا ابن سينا مذهبه في التوحيد وتصورها لمعنى الوحدانية، ولا يجد القارئ صعوبة لكي يدرك ما في هذا التصور من أثر أرسطو والأفلاطونية المحدثة. نقد موقف الفلاسفة، نقد دليل الإمكان والوجوب. لجأ الفارابي وابن سينا في استدلالهم على وجود إله إلى تقسيم العالم إلى واجب وممكن، ثم الاستدلال بالممكن على الواجب من حيث حدوثه بعد أن لم يكن ومن حيث ثباته على الإمكان. ويقول ابن سينا في النجاة: لا شك أن هناك وجود، لا شك أن هناك وجود، وكل وجود فإما واجب وإما ممكن، فإن كان واجبا فقد صح وجود الواجب وهو المطلوب، وإن كان ممكنا فإننا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود. وفي استدلال ابن سينا بالممكن على الواجب ثم يلجأ إلى خارج تصوره العقلي، بل جعل مجرد التصور العقلي للوجود من حيث هو بغض النظر عن خارج الحس دليلا على الواجب، وجعل هذه الطريقة أشرف الطرق في الاستدلال من اللجوء إلى الخارج المشاهد. يقول ابن سينا: تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول وحدانيته وبراءته من السمات إلى تأمل لغير نفس الوجود، ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله، وإن كان هذا طريق آخر في الاستدلال ولكن هذا الباب في الاستدلال أوثق وأشرف. وهذه الطريقة سلكها الفارابي في كتابه فصوص الحكم قبل ابن سينا في الاستدلال على وجود الله تعالى، وإن اختلفت ألفاظ ابن سينا عنه لكن ينبغي ألا يحجب ذلك عن أعيننا أن حقيقة الدليل واحدة لدى الفيلسوفين.